الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد سيد المرسلين وخاتم النبيين وإمام المتقين وقائد الغر المحجلين وشفيع المذنبين. اللهم اجعل شرائف صلواتك ونوامي بركاتك على من أرسلته رحمة عامة وبعثته نعمة مهداة، سيدنا محمد الذي شرحت صدره ورفعت ذكره وقرنت اسمه باسمك وجعلت طاعته من طاعتك وخلعت عليه من وصفك ونعتك. اللهم ارزقنا تمام محبته واتباع سنته والتأدب بآداب شريعته والتمسك بأذيال آله وعترته، واحشرنا في زمرته واجعلنا في الرعيل الأول من أهل شفاعته. اللهم إنا نتوسل به إليك ونستشفع به لديك أن تقبل أعمالنا وأن تحسن أحوالنا وتنير بالمعارف قلوبنا وتفرج من قدرات الأغيار كروبنا. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أما بعد، نكمل شرح كتاب الشفاء بتعريف حقوق المصطفى للقاضي عياض رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه في الدارين آمين. الفصل الخامس من الباب الأول من القسم الثالث. والباب الأول من القسم الثالث يبحث حول عصمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم قلبا ونطقا، أي أن قلبه محفوظ من الشك والشرك والارتياب قبل البعثة وبعدها، وكذلك أقواله صلى الله عليه وآله وسلم، فهو معصوم في أقواله، فلا ينطق إلا حقا ولا يقول إلا صدقا. كيف ذلك وقد كان كذلك قبل البعثة؟ أفيتغير حاله بعد البعثة؟ محال. فحال النبي أنه معصوم أيضا في أقواله، وأنه معصوم من الشيطان، فالشيطان ليس له عليه سبيل، لا يتمثل في صورته ولا يقلده في صوته صلى الله عليه وسلم، ولا يؤثر على قلبه الشريف، ولا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه صلى الله عليه وآله وسلم، لأنه هو الذي نطق بالقرآن الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. فكما أن القرآن كلام الله عصمه الله من أن يشتبه عن كلام الخلق، فكان المبلغ لكلام الله معصوم أن يشتبه بالخلق أو يشتبه الخلق عليه صلى الله عليه وآله وسلم. فالفصل الخامس يبحث في عصمة النبي في أقواله، بعدما بحث المصنف في الفصول السابقة على عصمة النبي في قلبه واعتقاده وما وقر في قلبه صلى الله عليه وآله وسلم، ثم انتقل بعد الاعتقاد إلى عصمته في أقواله، أي فيما يقوله. فيقول في هذا الفصل: وأما أقواله صلى الله عليه وآله وسلم فقد قامت الدلائل الواضحة بصحة المعجزة على صدقه، وأجمعت الأمة فيما كان طريقه البلاغ أنه معصوم فيه من الإخبار على شيء منها بخلاف ما هو به، أي بخلاف ما هو الواقع به، لا قصدا ولا عمدا ولا سهوا ولا غلطا. القصد ما كان بسبب، والعمد ما كان بغير سبب مع تعمد الفعل، والغلط معروف يعني عفوا لا يقصد، وكذلك السهو وهو ناسي. فالنبي صلى الله عليه وسلم معصوم في جميع الأحوال، في أقواله لا قصدا ولا عمدا ولا سهوا ولا غلطا صلى الله عليه وآله وسلم. أما تعمده يعني تعمد الخطأ في القول، ده بإجماع أمة المسلمين معصوم فيه. أما تعمد الخلف في ذلك يعني تعمد مخالفة قوله الواقع، فمنتف بدليل المعجزة، منتف يعني ممتنع عقلا وشرعا بدليل المعجزة القائمة مقام قول الله صدق فيما قال اتفاقا. لأن المعجزة التي تأتي على يد النبي معناها إيه؟ معناها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وكل نبي إذا قال أنا رسول الله إليكم فيقول له الناس ما أمارة ذلك؟ الأمارة والدليل على ذلك، فيأتي بشيء خارق للعادة على جهة التحدي، ويأتي مطابقا لما أراد ولما أخبر. كما سأل النبي مثلا لا نؤمن لك حتى تشق لنا القمر شقين، حاجة عجيبة لم تخطر في بال أحد، ولم تحدث معجزة لنبي خارجة عن نطاق الأرض، ولكن تعنت من قريش، تعنتوا مع نبينا فأرادوا، فقالوا له لا نؤمن لك حتى تشق لنا القمر نصفين، واختاروا يوم بدر القمر كامل حتى لا يتهيأ لهم أي تهيؤات. فوقف صلى الله عليه وآله وسلم وأشار إلى القمر بيده الشريفة فشقه نصفين، فكان في نصف على ناحية جبل قبيس الناحية دي ونصف ثاني الناحية الأخرى. فشيء عجيب، هذه المعجزة التي لا يستطيعها أحد إلا بالله. معناها إيه لو اختصرناها في الكلام؟ كأن الله يقول صدق عبدي فيما بلغ بهذه الأمارة، هي دي معنى المعجزة، هو ده دليل المعجزة، إنه عبدي صدق فيما بلغ بدليل الأمارة دي. فهم؟ يبقى إذا كان الله يقول صدق عبدي بدليل المعجزة التي جاءت على يد نبينا، ثم يقول أقوال تخالف الواقع، يبقى جاءت مخالفة بدليل المعجزة، وده محال عقلا إن ربنا يقول صدق عبدي فيما قال وبعدين يجي يكذب. فهمت؟ أدي معنى إيه؟ بإجماع المسلمين، منتفية عقلا بإجماع المسلمين بدليل المعجزة. يعني الخطأ في أقوال النبي مع التعمد الخطأ في أقواله بالإجماع منتف في حق النبي، يعني ممتنع عقلا بدليل المعجزة التي تقوم مقام صدق عبدي فيما بلغ. ده معنى الكلام. ها؟ بإجماع العقلاء، بإجماع العقلاء، ما أنا بقولك بإجماع العقلاء كلهم كافرهم ومؤمنهم، إن المعجزة معناها حتى إن الفلاسفة الملاحدة اللي هم بعض الملاحدة، بعض الفلاسفة في منهم ملاحدة أنكروا وجود الله، وفي منهم يعني تعرفوا على وجود الله بمحض العقل، وبعضهم بعدما تعرف على وجود الله بمحض العقل أنكر النبوات، وبعضهم بعدما تعرف على ذلك أثبت النبوات بدليل المعجزة، كل ده بدليل العقل. فالفريق من الفلاسفة حتى هم كفار الذين أثبتوا وجود الله وأثبتوا النبوات بدليل المعجزة، قالوا أن المعجزة تقول كأنها تقول صدق عبدي فيما بلغ. فإزاي تبقى المعجزة تقول صدق عبدي فيما بلغ ويجي عبده يقول الكذب؟ يبقى محال. ادي معنى الكلام اللي هنا، نقراه تاني عشان تفهم. واما تعمد الخلف يعني تعمد الكذب في القول فمنتف يعني ممتنع عقلا بدليل المعجزة، وشرعا بدليل الله يعصمك من الناس وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى. واخد بالك؟ ده المعنى الدليل الشرعي، قول الله وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى. فمنتف بدليل المعجزة الخميس ده والخميس اللي فات. فمنتف بدليل المعجزة القائمة مقام قول الله صدق عبدي فيما قال اتفاقا، يعني بالإجماع. خدت بالك؟ بإجماع العقلاء، دخل فيهم حتى الكفار اللي هم بيفكروا بدون تحيز، وبإتباق أهل الملة وبإجماع المسلمين أيضا إجماعا، يعني في دليل عقلي وشرعي ودليل الإجماع كمان اللي هو النقل. وأما وقوعه صلى الله عليه وآله وسلم، أما وقوعه يعني وقوع الخطأ منه صلى الله عليه وآله وسلم أو الكذب على جهة الغلط، هو ده اللي فيه خلاف في الدليل بتاعه. يعني هم مجمعين أيضا إنه هو معصوم إنه يخطئ حتى في إيه غلطا تعمدا، بدليل المعجزة. طيب هل ممكن يقول خلاف الواقع خطأ؟ قالوا برضو لا، لكن هل بدليل المعجزة ايضا ولا بدليل اخر؟ اختلفوا على مذهبين. ابو اسحاق الاسرائيلي اللي هو مات سنة 418 هجرية من ائمة الشافعية، قال ان هو ايضا بدليل المعجزة، لان الله يعصمه حتى من الخطأ، لا من تعمد الكذب فقط، ولكن من تعمد الخطأ بدليل المعجزة ايضا، لان المعجزة تقول صدق عبدي فيما قال خلاص، فينتفي وقوعه منه عمدا وينتفي ايضا منه وقوعه غلطا. واضح؟ لكن جاء الشيخ ابو بكر الباقلاني قال لا، الغلط لا ينتفي بدليل المعجزة، تعمد الغلط لا ينتفي بدليل المعجزة، هو منتفي فعلا لا يحدث، لكن مش بدليل المعجزة، ده بدليل الشرع والإجماع، بدليل قول الله سبحانه وتعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، وبدليل قول الله سبحانه وتعالى وما ينطق عن الهوى، وبدليل إجماع المسلمين والأمة حتى الكفار منهم كانوا يسمينه الصادق الأمين. كويس؟ يبقى هم اختلفوا في دليل الخطأ في الايه؟ الخطأ الكذب، الكذب في الايه؟ في الغلط، وهو غير متعمد، ولكن هم متفقين سواء كده او كده انه ممتنع في حق النبي، لكن الخلاف في الدليل. فهمت المسألة؟ اما وقوع على جهة الغلط في ذلك فبهذه السبيل، يعني منتفن ايضا بهذه السبيل بالطريقة السابقة اللي هي دليل المعجزة عند الاستاذ ابي اسحاق الاسرائيلي ومن قال بقوله. ومن جهة الاجماع فقط وورود الشرع بانتفاء ذلك وعصمة النبي لا من مقتضى المعجزة نفسها عند القاضي ابو بكر الباقلاني. فهمت ازاي؟ فهي ايه؟ الدليل بس اللي هو فيه خلاف. ومن وافقه لاختلاف بينهم في مقتضى دليل المعجزة، هل دليل المعجزة في التعمد بس فلم يشمل الخطأ، ولا دليل المعجزة شامل كل الأحوال فينتفي عليه أيضا الخطأ؟ فهمت ازاي؟ اختلفوا فيها دي من ناحية المبحث العقلي. فمن قال بأنها منتفية في الخطأ والعمد زي أبو إسحاق الإسرائيلي وده الراجح، قالوا أنها منتفية خطأ وعمدا بدليل المعجزة وخلاص، ويضاف لدليل المعجزة العقلي الدليل الإجماع ودليل الشرع. أبو بكر الباقلاني ومن وافقه قالوا لا، ده المعجزة تنفي التعمد ولا تنفي إيه الخطأ، أما الخطأ فمنتفن بالشرع والإجماع لا بدليل المعجزة. فهمت المسألة؟ لاختلاف بينهم في مقتضى دليل المعجزة لا نطول بذكره فنخرج عن غرض الكتاب، فلنعتمد على ما وقع عليه إجماع المسلمين أنه لا يجوز عليه خلف في القول، يعني لا يجوز على النبي أن يقول كلام مخالف للواقع في كلامه خالص، مستحيل ده في حق النبي صلى الله عليه وسلم، لأن احنا قايلين أن يجب في الأنبياء اعتقاد صفات أربع، ويستحيل اعتقاد صفات أربع، ويمكن اعتقاد صفة تاسعة، يعني في تسع صفات للأنبياء، أربعة واجبة وأربعة محالة واحدة ممكن. واخد بالك؟ الصدق والفطانة والتبليغ والأمانة، أربع صفات لازم نعتقدهم في كل الأنبياء، الصدق والفطانة والتبليغ والأمانة، ويستحيل الأربعة اللي ضدهم، يستحيل الكذب ضد الصدق، ويستحيل الغباء ضد الفطانة. ربنا هيبعت رسول غبي؟ لازم يكون منور، لازم يكون يفهمها وهي طاير، يمكن يفهمها قبل ما تطير كمان. فهمت ازاي؟ يكون عنده فطانة وذكاء، يبقى يستحيل ان يكون كذاب او يكون غبي او انه يكتم ما اراد الله ان يبلغه للناس اللي هو ضد التبليغ الكتمان. واخد بالك ازاي؟ ويستحيل عليه الخيانة ضد الامانة، فيستحيل ان ربنا يبعت نبي خائن، لازم يكون امين. يبقى عندنا ثمان صفات او اربعة واجبة واللي ضدهم محال، والصفة التاسعة دي عقائد مسلمين تحفظها وتحفظها الأولاد، يجب في حق الأنبياء أربع صفات ويستحيل أربع صفات اعتقادها، وفي صفة ممكنة في الحدوث وهي ويمكن عليهم كل عرض كخفيف المرض. يبقى الأعراض يمكن اعتقاد أن تحدث عليهم أعراض بشرية، يجوع وياكل ويشرب، ومقتضى الاكل والشرب انه يبول ويتغوط، كل ده عادي في الانبياء ما يمنعش. وربنا سبحانه وتعالى قال في ايه؟ كان ياكلان الطعام على سيدنا عيسى ابن مريم وامه، واخد بالك؟ فدي اشياء تعرض على الانبياء تدل على بشريتهم. وكذلك يحدث لهم الامراض والاوجاع والاسقام، ولكنها الغير مزرية. ما يحدث لي مثلا يجي له برس، يجي له عاهة مثلا تؤدي الى يعني تشوهه، يبقى انسان مشوه، يطلع له ورم في مناخيره وتكبر زي الزلومة مثلا، ما ينفعش. تحصل لغيره امم، لكن النبي لما يمرض يمرض مرض لا يؤثر على صورته، واخد بالك؟ يجي له حمى، يجي له اوجاع الام في جسده كما حدث للنبي صلى الله عليه وسلم. فده كل ده ممكن، ويمكن في حقهم كل عرض كخفيف المرض، خدت بالك؟ فلنعتمد على ما وقع عليه اجماع المسلمين، ان هم عندهم الصدق، اجمعت الامه على الصفات اللي قلناها دي، فعندهم الصدق خلاص، وانه لا يجوز عليه خلف في القول، لا يجوز اعتقاد الكذب ابدا بحال ولو لحظه ولو كلمه. ده لو النبي كذب كذبه واحده في حياته لكان اعداؤه هللوا بيها الى يومنا هذا، ما حدش عارف يمسك عليه كلمه واحده خلاف الواقع. والا اعداء النبي الى يومنا هذا يعني قاعدين ليل نهار متربصين مستنين حاجه يهللوا بيها في كل وسائل الاعلام وغير وسائل الاعلام، لكن لم يحدث ذلك. عابوا على النبي اشياء كثيره فهموها عنه خطا، ولم يعيبوا عليه الكذب قط ولو في هفوه من هفواته حتى قبل البعث، واخد بالك؟ انه لا يجوز عليه خلف في القول وابلاغ الشريعه والاعلام، وكذلك لا يجوز عليه اختلاف في ابلاغ الشريعه فياتي بما لم يشرعه الله مثلا، او يعلم ما لم يريد الله ان يعلم، مستحيل، او يعلم بخلاف ما اراد الله اعلامه، كل ده محال. لو تقول علينا بعض الاقاويل لاخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين وما منكم من احد عنه حاجزين. ربنا سبحانه وتعالى بيقول لك، هو ربنا عاجز يبعث بني ادم يجي يقول كلام خلاف مراده وبعدين ربنا يسيبه؟ ده يخليه عبره لمن يعتبر، لو هيكذب على الله هيخليه عبره لمن يعتبر. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم امره كل يوم كان في ارتفاع الى ان تقوم الساعه، لانه منصور من قبل الله، مؤيد من قبل الله، مبلغ ما اراد الله ان يبلغه للخلق فايده الله بتاييد من عنده. لكن لو خالف ذلك ربنا سبحانه وتعالى بيقول يفترض جدلا، ولو تقول علينا بعض الاقاويل لاخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين، يعني نموته، ده احنا نخليه مسخ، ده نخليه عبره. وطالما النبي لم يحدث له ذلك بل كان كل يوم في ارتفاع، دليل على صدقه، واخد بالك؟ والاعلام بما اخبر به عن ربه وما اوحاه اليه من وحيه، لا على وجه العمد ولا على غير عمد، يعني لا يختلف حال النبي في اقواله وصدقه لا يتخلف لا في العمد ولا في غير العمد، يعني في غير العمد اللي هو الايه؟ الخطا والنسيان، غير العمد يكون خطا ونسيان، ولا في حالي الرضا والسخط والسخط او السخط. السخط لو ضمت السين تسكن الخاء، ولو فتحت السين تفتح الخاء، فلو تقول السخط او السخط، واخد بالك؟ يعني الغضب، يعني النبي حاله صادق سواء في حال الرضا او الغضب ما يتغيرش صلى الله عليه وسلم. وكذلك في حال الصحة والمرض، فلا يتغير إخبار النبي وأقواله عن حال الصدق في لحظة من لحظاته صلى الله عليه وسلم. وفي حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، الحديث الذي رواه الإمام أحمد بن حنبل في مسنده وأبو داود والحاكم وصححوه، عن سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، تقول عنهما لما يبقى هو وأبوه صحابي، تقول رضي الله عنه لما يبقى هو بس صحابي، واخد بالك؟ سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص ابوه سيدنا عمرو بن العاص الصحابي الجليل الذي ادخل الاسلام في مصر وفتح مصر، وكل اهل مصر يدينون له بالفضل والولاء لانه الذي ادخل الاسلام الى هذه البلاد. فيمكن اعمال اهل مصر في صحيفه سيدنا عمرو بن العاص، سيدنا عمرو بن العاص نفسه في صحيفة سيدنا عمر بن الخطاب، وسيدنا عمر بن الخطاب نفسه في صحيفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الأمة كلها في صحيفة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والفرق بينه وبين أبيه في السن 11 سنة، فكانوا يمشوا مع بعض زي الإخوات. يعني أنجب ابنه وكان عنده 11 سنة سيدنا عمرو بن العاص، كانوا بيجوزوا أولادهم بدري بدري، ما كانش لسه سنة القوانين يقول لك الولد يبقى 18 على الأقل، وإلا يودوك في داهية لو جوزت واحد أقل من 18 قانونا مش شرعا، ولو تزوجت المرأة أقل من 16 سنة يودوها في داهية، واللي يشددوا لها كمان قضاء وليس شرعا. فسيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص روي هذا الحديث الذي رواه الامام احمد في مسنده وابو داود والحاكم وصححاه، قال: قلت يا رسول الله، كان سيدنا عمرو الله بن عمرو كاتب بيعرف يكتب، كان اللي بيعرفوا يكتبوا ويقروا من الصحابه قليلين، سيدنا عبد الله بن عمرو كان من ضمن كتاب الصحابه اللي بيعرفوا يكتبوا. قال: يا رسول الله، ااكتب كل ما اسمع منك؟ ماسك معاه النوته وشغال، كل ما الرسول يقول حاجه ماشي قاعد نايم يكتب يدور. سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص. فبعض الصحابه قالوا له: ايه، اتكتب عن رسول الله كل شيء وهو يتكلم في الرضا والسخط؟ فراح يسال النبي، فبيقول له: يعني اكتب عليك كل حاجه، ولا الحاجات اللي بتقولها لنا في الجامع بس في المسجد، لكن الحاجات اللي في السوق وبره وفي الشارع وكده بلاش اكتبها؟ يعني اكتب كل حاجه زي ما انا ماشي كده، ولا في حال معين اللي اكتبه بس؟ بيسال. قال: نعم. قلت: في الرضا والسخط؟ يعني حتى في الرضا والغضب؟ قال: نعم، فإني لا أقول في ذلك كله إلا حقا صلى الله عليه وسلم. وده دليل على من منع، دليل على من منع تدوين السنة، لأن في حديث مروي في البخاري عن أبو شامة في فتح مكة قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تكتبوا عني شيئا إلا القرآن، ومن كتب عني شيئا إلا القرآن فليمحه. كده مروي كده. فقالوا ان الحديث ده يدل على امر النبي بعدم تدوين السنة، وحديث سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص يدل على امره واجازته بتدوين السنة، فكيف نجمع بينهما؟ قالوا: ان النهي عن كتابة الحديث اي مختلطا بالقرآن، اي اذا كتبت عني حديثي فلا تخلطوه مع القرآن في نفس السطر حتى لا يختلط القرآن بحديثي، اي جنبوه عن القرآن حتى يكون القرآن خالصا فيعلم ما هو قرآن وما هو سنة. فمن كتب عني شيئا فليمحوه، اي من كتب عني شيئا مختلطا بالقرآن فليمحوه عن القرآن، علشان يخلص القرآن من اي اضافات غير قرآنية. واضح؟ يبقى النهي هنا منصب على هذا المعنى، او ان النهي كان في اول الامر ثم اجازه النبي بعد ذلك صلى الله عليه وسلم كمرحلة بعدما تثبت القرآن في قلوب الصحابة، فأمن أن لا يختلط عليهم القرآن بغيره، فإيه؟ فأيدهم على ما كتبوه بعد ذلك. وأول ما دونت السنة كتابة وتأيدت بقى بعد كده بقت تصانيف ومسانيد وكده في خلافة عمر بن عبد العزيز. خلافة عمر بن عبد العزيز، قبل ذلك كان كل واحد محتفظ ببعض الصحائف عنده، زي سيدنا جابر كان عنده صحيفة فيها 100,000 حديث، جابر بن عبد الله الصحابي. سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص كان عنده الصحيفة بتاعته برضه، كان فيها كل الأحاديث اللي كاتبها عن النبي، لكن ما كانتش مشهورة وما كانتش منسوخة، لأن ما كانش فيه طباعة، كان كله بالنسخ، الطباعة حديثا يمكن من أقل من 200 سنة، كانت كلها بتبقى بالنسخ. ثم بعد ذلك لما كثرت الفتوحات وانشغل الصحابة في الجهاد ومات كثير من الصحابة واستشهد في كثير من البقاع، خافوا الناس على ضياع سنة النبي صلى الله عليه وسلم بموت الصحابة وضياع ما في قلوبهم من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فاهتموا أشد الاهتمام بتدوين كل ما ثبت عنه صلى الله عليه وآله وسلم، فكتبوا عنه كل شيء حتى قبل بعثته، بل كتبوا ما قبل ولادته، بل كتبوا تاريخ العرب وأنسبهم، كتبوا كل حاجة بقى، بدأوا يدونوا كل شيء متعلق بالجناب النبوي الشريف صلى الله عليه وسلم، على أساس أنه هو الدين الظاهر للناس إلى أن تقوم الساعة. فحديث سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص فيه دليل واضح من النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهو قوله فإني لا أقول في ذلك كله إلا حق، دليل على عصمة النبي في الأقوال صلى الله عليه وسلم. ولنزد ما أشرنا إليه من دليل المعجزة عليه بيانا، أي تأييدا لما ذهب إليه أبو إسحاق الإسرائيلي اللي هو قايلها بتأييد المعجزة، بدليل المعجزة اللي هو صدق عبدي فيما بلغ. فهمت؟ فنقول إذا قامت المعجزة على صدقه وأنه لا يقول إلا حقا ولا يبلغ عن الله إلا صدقا، وأن المعجزة قائمة مقام قول الله له صدقت فيما تذكره عني، وهو يقول إني رسول الله إليكم لأبلغكم ما أرسلت به إليكم وأبين لكم ما نزل عليكم، وقول الله وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، وقد جاءكم الرسول بالحق من ربكم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. كل ده دليل القرآن على صدق النبي في البلاغ وفي الأقوال، فلا يصح أن يوجد منه في هذا الباب خبر بخلاف مخبره، يعني ما يجيش الخبر بخلاف واقعه على أي وجه كان، يعني سواء عمد أو قصد أو سهو أو غلط أو أي شيء، مش أو ربا أو سقط أو أي شيء. فلو جوزنا عليه الغلط والسهو لما تميز لنا من غيره، ولا اختلط الحق بالباطل. مكتوب عنك لا، هيا مين معاك كتاب؟ ولا اختلط علي الحق، لا لام تعليل، بس مكتوب عندي لا ناهية أو نافية، وده خطأ صلح. اللي عنده مكتوبة لا ناهية أو لا نافية يصلح، يكتب ولا اختلط لام التعليل مش لا اختلط، فهمت؟ مكتوبة عندي كده خطأ، فلكن تكتبها ولا اختلط بلام التعليل وليس بلا الناهية أو النافية، من معه نسخة يصحح. فالمعجزة مشتملة على تصديقه جملة واحدة من غير خصوص، فتنزيه النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك كله واجب برهانا يعني بدليل العقل اللي هو دليل المعجزة، وإجماعا كما قاله أبو إسحاق لا كما قاله البقلاني من أنه بورود الشرع والإجماع فقط لا من دليل المعجزة في الخطأ دون العمد. واضح كده؟ انتهينا من هذا الفصل. نخش الفصل الثالث. الفصل الثالث فيه إشكال كبير وفي رد على كثير من التفسير في آية وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم. الآية دي فيها خلاف كبير في العلماء في تفسيرها، لأنها ورد فيها حديث ضعيف ضعف شديد بل قد يصل إلى درجة الوضع أقرب، وصححه الإمام ابن حجر العسقلاني من طرق كثيرة ورد عليه كثير من المصنفين، ففيها إشكال وفيها لبش. الآية دي لما تجيبها في سورة الحج وتقعد تقرأ تفسيرها بالتفاسير المختلفة تجد فيها كلام يعني إيه نحذر الناس منه، وهو حديث الغرانيق العلى اللي هو حديث مشهور اسمه حديث الغرانيق. هنناقشه على مدى 4-5 صفحات كده بسرعة، لأنها فيها ما يدل إذا أخذنا الحديث الغرانيق العلى على أن النبي ليس معصوما في أقواله، فعشان كده هو جاب الفصل السادس ده بعد الفصل الخامس مباشرة عشان يبين عصمة النبي في أقواله، لأن لما تيجي تاخد الفصل ده وتصدقه وتروح البيت تفتح سورة الحج تجيب الآية دي وتقرأ التفسير هيقول لك إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما نزلت عليه سورة النجم وقرأ أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى قال تلك هي الغرانيق العلى، واخد بالك؟ قال يعني النبي بقى معقول النبي يقول الكلام ده؟ اختلط عليه الأمر فيقول كده، قال علشان يقرب بين المسلمين وجهات النظر بين المسلمين والمشركين، فلما قرأ هذه الآية على هذا النحو سجد المسلمون والمشركون خلفه في آخر هذه السورة، وكانت أول سجدة تلاوة في آخر سورة النجم. يرضيك الحديث ده بذمتك؟ تصدقه ده؟ أو ده كتبه الإمام السيوطي في تفسير الجلالين، وكتبه الطبري في تفسير الطبري الكبير، وكثير من العلماء التفسير والخازن وغيره، وصححه الإمام ابن حجر، وهو يخالف ما عليه إجماع المسلمين من عصمة النبي في أقواله صلى الله عليه وآله وسلم. فهنبتدي نبحث في المسألة دي، علشان لما تيجي تقرا الايه دي وتفسرها في الكتب اللي ذكروا فيها هذا الحديث تفهم ازاي تاوله. الفصل السادس: وقد توجهت هنا لبعض الطاعنين على كمال عصمة النبي في اقواله سؤالات، اسئله يعني، شبه. منها ما روي من ان النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث ده رواه ابن جرير وابن المنذر وابو حاتم باسناد فيه انقطاع عن ابي سعيد عن سعيد بن جبير التابعي مرسلا عن رسول الله، يعني الصحابي ساقط، سقط الصحابي وساقط كمان في الاسناد بين الرواه وبين سعيد بن جبير حوالي 2-3، يعني منقطع مرسل. منقطع مرسل ده يعني هالك، يعني اسناد هالك. وتصدق على هلاك هذا الاسناد يقعدوا يتتبعوا العلماء زي الامام ابن حجر، وكل انسان له كبوه، لكل جواد كبوه. شيخنا واستاذنا ونتبرك بذكر اسمه سيدنا ابن حجر العسقلاني صاحب فتح الباري، لكنه وقع بسبب انشغاله في جمع الروايات، فانشغل بجمع الروايات فوجد ان فيها بعض الروايات التي قد ترتقي الى درجة الحسن لغيره، فأيد هذه الروايات وقال ان لابد ان هذه القصة لها اصل، واخد بالك؟ وبناء على هذا صار الامام السيوطي في تفسير الجلالين فذكر حديث الغرانيق بناء على تصحيح ابن حجر له وغيره، او تحسينه على الاقل. ايوه، فهنشوف بقى ايه، نقرا كده ونشوف الاقوال ايه. منها ما روي من ان النبي صلى الله عليه وسلم لما قرا سوره والنجم وقال: افرايتم اللات والعزى ومناه الثالثه الاخرى، قال: تلك الغرانيق العلى، وان شفاعتها لترتجى ويروى ترتضى، وفي روايه ان شفاعتها لترتجى وإنها لمع الغرانيق العلا، وفي أخرى: والغرانقة العلا، تلك الشفاعة ترتجى. فلما ختم السورة سجد، وسجد معه المسلمون والكفار لما سمعوه أثنى على آلهتهم. وما وقع في بعض الروايات أن الشيطان ألقاها على لسانه، بقى الشيطان يخش على قلب النبي يخلي النبي يقول على خلاف مراد الله. إيه التخاريف دي؟ ده حتى لو سند صحيح نقول تخاريف، فما بالك باسناد هالك؟ خدت بالك؟ دي تخاريف تشكك. عشان كده تلاقي الناس المستشرقين واعداء الاسلام واعداء السنه، ياخد بالك ازاي، يطعنوا في صحه القران والسنه بايرادهم مثل هذه الاحاديث والروايات. ويقول لكم ده انتوا عندكم كتابكوا ايه؟ احنا الفنا، ده انتوا اللي كاتبينها بايديكوا اهو، شوف قايلين ايه؟ والشيطان كان بيقول الكلام على لسانه. طب ايه ضمننا يمكن كل القران ده على لسان الشيطان؟ ايه ضمننا؟ فهمت ازاي؟ يردوا علينا بسبب الايه؟ العك ده. فخد بالك من العك، ليس كل ما كتب في الكتب كويس في غث وسمين، بل الكتب اللي اتالفت في الكفر يمكن اكتر من الكتب اللي اتالفت في الاسلام. لما تجمع كده الكتب بتوع الكفار على مر العصور حتى كده يمكن اكتر من الكتب اللي اتالفت في الاسلام. فمش كل حاجة اتكتبت في كتاب وطبعة فاخرة ومزيدة ومنقحة وطبعة فاخرة وملمعة وكلام من ده معناه ان ده حق. ياما كلام باطل مكتوب في كتب، تاخد بالك. ايه هي بقى اللات والعزى؟ اللات صنم لثقيف، اللات مؤنث الله، فهمت؟ اما جم يأنثوا الله قالوا اللات، ولما جم يأنثوا العزيز قالوا العزى، فهمت؟ والعزة دي شجرة لغطفان كانت تعبدها من دون الله، أرسل إليها سيدنا خالد بن الوليد ليقطعها. سيدنا رسول الله أرسل سيدنا خالد بن الوليد فقطعها وقال: يا عزة لا عزة لك، وضربها. لما قعد يضربها طلعت من جواها شيطانة كانت قاعدة جواها، فكانوا الناس لما يجوا يصلوا تعمل أصوات، يفتكروا إن الشجرة بيطلع منها أصوات، يقولوا دي إله، طلعت لابساها جنية عايشة جواها. ما هو الشياطين، بل اكثرهم كانوا يعبدون الجن، اكثرهم بهم مؤمنون. جاء نص على هذا القران ان الجن كانوا عاملين شغل جامد في وسط الانس وبيثيروا خرافات كثيره. يروح داخل جوه صنم ويهز الصنم لما حد يسجد له، يقول اه ده الصنم ده الظاهر بقى ليه حاجه بقى شغلانه، يقوم يثبت على عبادته. او يدخل يسجد لصنم يروح متكلم من جوف الصنم، الشيطان يقوم يقول يا أنا بيتكلم، يقوم يثبت على عبادته. فكانت الشياطين والعفاريت عاملة شغل جامد مع ايه؟ مع الكفار. وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. فاللات مؤنث الله، وعشان كده سبحانه وتعالى قال ايه؟ والعزى مؤنث العزيز. ومناه اسم صخرة كانت تعبد من دون الله أيضا، صخرة لهزيل وخزاعة. ومناة الثالثة الأخرى، وكلها مؤنثات. وعشان كده ربنا بيقول لهم ايه؟ ألكم الذكر وله الأنثى؟ تلك إذا قسمة ضيزى. يعني أنتوا سميتوا اسم الله بالمؤنث وبتحبوا الذكور دون الإناث أنتوا؟ يعني بتدون أنا الأقل المعطوبة؟ ألكم الذكر وله الأنثى؟ تلك إذا قسمة ضيزى، يعني غير عادلة جائرة. قال تلك الغرانيق العلى. قال هنا في الهامش في الغرانيق في استحاح الغرنيق، الغرنيق بضم الغين، الغرنيق الغرنيقي بضم الغين وفتح النون، من طير الماء طويل العنق، يعني طير للماء طويل العنق يسموه الغرنيق. وإذا وصف بها الرجال فواحدهم غرنيق وغرنوق وغرنوق وغرانق، وهو الشاب الناعم. والجمع الغرانق بالفتح والغرانيق والغرانق. انتهى الشمني من الهامش، تصنيف الشمني على الشفا. الشمني كان عايش في الجمالية هنا في مصر ومدفون فيها، اللي هو ايه؟ صنف على الشفا ومبين الكلام اللي احنا بننقله عنه، اسمه الشمني. قال تلك الغرانيق العلى، يعني كأن ربنا يعني ايه اراد ايه؟ ان هو يمدحهم اهو بقى على لسان النبي. شفت التخاريف؟ طب وهل الشيطان عايز يعمل تقارب بين المسلمين والمشركين علشان يعني يرضي المشركين عن المسلمين، ولا هو كان عايز يعمل شقاق اشد؟ ده كان بيجمعهم عشان يحاربوا النبي، فالحكايه فيها تناقض. ازاي الشيطان يجري الكلام ده على النبي علشان يرضي المشركين؟ هو عايز دلوقتي يرضي المشركين عن النبي، ولا هو عايز يغر صدور المشركين على النبي؟ عايز يغر صدور المشركين على النبي. فهي في ظاهرها القصه كلها غلط في غلط. خد بالك ان هي اسنادها ضعيف ولو تعددت الطرق، ولكن خد بالك ان لو صح الاسناد وخالف ما هو اصح منه يسموه شاذ ولا يؤخذ به، فما بالك لو ضعف الاسناد. اذا كان الاسناد صحيح باجماع المسندين وعلماء الحديث وجاء خبر يخالف الواقع ويخالف ما هو اصح منه، نقول لا ناخذ به. فما بالك لو كان الاسناد ضعيف وخالف ما هو اصح، يبقى ايه؟ يبقى اشد رفضا. فهمت المساله؟ فلازم ترفض القصه دي، اوعى ما تقراها في اي كتاب تصدقها ابدا. باين عليها خالص. لكن في ناس بيخيل عليها اما يجي يقرا ابن حجر العسقلاني وتصحيحه ليها ويقعد يقرا 20 صفحه في ذكر بعض الروايات ليها، يقول اه لابد ان ليها اصل، يقوم يسكت يتوقف. فهمت ازاي؟ لكن انت ترميها بقلب جامد لا، عشان تقول ايه؟ هتقول حتى لو فرض صح الاسناد فتكون روايه شاذه لمخالفتها اجماع المسلمين على عصمه النبي، والروايه الشاذه غير مقبوله، فما بالك بان اسنادها ضعيف، تكون اشد رفضا. تروح رادد على طول في قلبك، تقوم تقلب الصفحه تدور على حاجه ثانيه. وما وقع في بعض الروايات ان الشيطان القاها على لسانه، وان النبي صلى الله عليه وسلم كان يتمنى ان لو نزل عليه شيء يقارب بينه وبين قومه. الرسول صلى الله عليه وسلم كان عايز يعني يتمنى في قلبه ان يجي حاجة كده تقرب بينه الجفوة بينه وبين المشركين حتى يؤمنوا. ده ما يضرش ان النبي كان عايز يقرب بينه وبين لكن ليه؟ لكن ليس ذلك على حساب القضية نفسها، مش على حساب قضية التوحيد، لان دي مست قضية التوحيد. هيشكر في الالهة، اذا كان هو قبل البعثة كانت ابغض شيء عند قلبه هي الالهة، هيجي بعد البعثة يبتدي يمدحهم؟ شيء عجيب يعني ان يصدقوه الناس. وفي رواية اخرى الا تمنى النبي الا ينزل عليه شيء ينفرهم عنه، وذكر هذه القصة وأن جبريل عليه السلام، شوف برضو إيه الحاجات اللي جاية دي، برضو التخاريف العجيبة. قال سيدنا جبريل جه، فالرسول صلى الله عليه وسلم قرأ عليه الآية وقال تلك الغرانيق العلى، بيراجعها معاه. فسيدنا جبريل قال له لا ما حصلش، أنا ما قلتلكش كده، إزاي تقول كده؟ واخد بالك؟ فالرسول صلى الله عليه وسلم حزن حزنا شديدا، فنزلت الآية دي تسلية له. وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته. قال يعني ربنا بيسليه. بذمتك تصدق الكلام ده؟ إن النبي يبقى بيقرأ القرآن غافل وبعدين يقول حاجة تناقض السياق وهو الفصيح أفصح الخلق؟ ده السياق جاء في ذم الآلهة، يقوم يجي فجأة في وسط سياق الذم يجي المدح وبعدين يرجع للذم تاني؟ ده السياق يبقى مضطرب في نشاز. يعني لاحظوا أي إنسان عنده شميمة لغة عربية فما بالك بأفصح الخلق، تعدي عليه كده ليه هو بيقرأ القرآن نايم؟ وعلشان كده المستشرقين لما يقروا الروايات دي يقول لك اه ده كان عنده صرع، ما قالوا على الوحي صرع، قالوا ان النبي ده كان بيجي له حاله صرع يقوم بعد كده اما يفوق يقول القران من عند نفسه وينسبه للوحي، قالوا كده على النبي في الكتب بتاعتهم، وعشان كده كفروا بيه وقالوا ان القران ده من تاليفي وليس من عند الله. اما يجوا يقروا الكلام الفارغ ده يصدقوا اكتر، ويقول ده كتابكم اهو بخطكم انتوا اللي كاتبينه مش احنا اللي كاتبينه، يرضيك الكلام ده؟ وأن جبريل عليه السلام جاءه فعرض عليه السورة، فلما بلغ الكلمتين قال له ما جئتك بهتين، فحزن لذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله تعالى تسلية له، وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي الآية، وقولي وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا، ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا، إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. فاعلم أكرمك الله أن لنا في الكلام على مشكل هذا الحديث مأخذين. هيبتدي بقى يناقشه لك القاضي عياض علشان إيه يخلصك من الشبهة اللي إيه وال يعني المشكلة اللي وقعنا فيها وذكر هذا الحديث في كتب المغازي وكتب التفاسير. أحدهما في توهين أصله، هو هيفصل الحديث ده من جهتين، من جهة الأصل السند ومن جهة المعنى. هيجي لك الأول من جهة السند يمسكولك بقى إيه يضعضعه لك. أحدهما في توهين أصله والثاني في تسليمه، والثاني لو سلمناه هنعمل نأوله إزاي؟ واخد بالك؟ أحسن تأويل لو حتى سلم إن ده وقع، هيبتدي يعمل لك المأخذين. أما المأخذ الأول فيكفيك أن هذا حديث لم يخرجه أحد من أهل الصحة ولا رواه ثقة بسند سليم متصل، وإنما أولع به وبمثله المفسرون والمؤرخون والمولعون بكل غريب والمتلقفون من الصحف كل صحيح وسقيم. خد بالك كلمة والمتلقفون من الصحف، يعني بيتريق على الناس اللي بتاخد دينها من الكتب بدون المشايخ، يسموه صحف. صحف يعني ايه؟ يعني اتعلم دينه من الكتاب، راح اشترى كتاب من على سور الأزبكية وروح البيت نور النور وقعد شرب كوباية شاي وقعد يقرا وكده بيتعلم الدين، يقوم يتعلم كلام غلط وهو اصلا لا يجيد العربية وليس عنده فهم كثير وما يعرفش المصنف ده ايه مذهبه اصلا، ما يمكن المصنف ده معتزل، ما يمكن المصنف ده حشو، ما يمكن المصنف ده اصلا يكون مجسم، ما يمكن المصنف ده عنده بدع في مخه ومصنف الكتاب ده عشان ينصرها وينشرها. ايه عرفك ده كله وانت قاعد متصور ان كل اللي بيقال ده حق حق حق، تقوم تملى مخك بكلام باطل تظن ان هو ده الدين وتاخده من الصحف بدون المشايخ. فهو بيعيب على اللي ياخدوا علمهم من الصحف دون الرجوع للمشايخ والعلماء اهل الاسانيد والمسانيد، فهمت؟ وعشان كده كان شيخنا الشيخ عبد الله الصديق الغماري لما كنا نناقشه في مشاكل الشيخ الألباني كان كثيرا ما يأتي بأحاديث صحيحة ويضعف. والشيخ الألباني حضرنا له في مصر هنا لما جه مصر، راجل مهيب في العلم، يعني لما تحضر له يعني تأخذك الهيبة من شدة علمه ولباقة لسانه وحضور بديهاته وكثرة حفظه لتواريخ علماء الحديث والرواة ودرجات الحديث، يعني يبهرك. فاحنا انبهرنا بيه، فروحنا قلنا سيدنا الشيخ عبد الله ازاي راجل بالعلم ده، ده احنا بالنسبه له يعني صفر ولا حاجه، علماء الازهر دول بالنسبه له لما يقعد هو يتكلم يمسح. ولا حاجة. طب ليه هو بالرغم علمه ده بيقع وقعات زي دي؟ بنسأله بنقول له كده، فقال أصله صحف مالوش إسناد، خد العلم من الصحف وعنده قوة حفظ فحافظ الحاجات دي، لكن مالوش مشايخ فوقع الوقعات دي. قال لك أصله صحفي، ده كان رده كده، لا إسناد له، يعني مالوش أسانيد متصلة إلى إيه رواة الحديث، فلم يقرأ على المشايخ ولكن اعتمد على قدرة حفظه وعلى ذكائه وفطانته وفهمه وسعة اطلاعه وكثرة الكتب عنده، واخد بالك ازاي، وظن ان التدين والعلم يأتي بهذه الطريق فقط، فوقع وقعات وخالف اجماع المسلمين في امور كثيرة، واخد بالك بسبب كده. لكن اللي بياخد العلم على المشايخ تلاقيه ماشي مع اجماع المسلمين ما يشذش عنه، انما اللي يجي يعتمد على نفسه، اللي يعتمد على نفسه واخد بالك بيضل، لان النفس فيها هوى، وخالف النفس والشيطان واعصهم، يعني تعتمد على نفسك في فهم الاحاديث وبعدين تمر بمراحل غريبه وانت بتعتمد على نفسك من غير الشيخ، تيجي تقرا مساله فتاخد حكم بناء على ما قرات، واخد بالك ازاي، فتنهي عنه. نقرا النهارده مثلا لعن الله زوارات القبور مثلا، فيجوا الناس يقابلوني تاني يوم في الجامع، يجوز يا عم الشيخ الستات تروح تزور المقابر؟ اقول لهم لا يجوز، ملعونين. وبعدين بعد 5 6 سنين يزيد اطلاعي او ما افتح كتاب تاني الاقي ان الرسول ورد عنه حديث كنت قد نهيتكم عن زياره القبور فزوروه، يجي يقابلوني تاني يوم في الجامع، يا عم الشيخ انت قلت لنا ما ينفعش الستات يروحوا يزوروا، انت مش قلت لنا ملعونين؟ اقول لهم لا والله ده فاتت عليا، ده في حديث تاني نسخ الحديث ده، لكن لو كان ارى الحديث ده من الاول على شيخه ما كانش يمر بمرحله التردد. يجي الشيخ يقول له ايه، اخد بالك الحديث ده كان حديث في الاول، بعد كده الرسول صلى الله عليه وسلم اجاز زياره القبور بعدما استقر في قلوبهم التوحيد واداب الاسلام وعرفوا ما هي اداب زياره القبور، فلما استقر عندهم ذلك اجاز لهم ذلك. فهمت ازاي؟ يبقى الشيخ وفق. يجي واحد يقول لك فلان جاري ده نمام يا عم الشيخ، تقول له كات لو مات ما تصليش عليه. مش النبي قال لا يدخل الجنه نمام؟ وما لا يدخل الجنه يعني معناه كات، ما هو الكافر اللي مش هيدخل الجنه، المسلمين هيدخلوا الجنه. تيجي تمر عليه الايام والليالي ويقرا تاني، ما هو شغال من الكتاب من غير مشايخ، يقوم يقول يقرا حديث من قال لا اله الا الله محمد رسول الله موقنا بها قلبه لا يدخل النار. الله. طب افرض واحد نمام وقال لا اله الا الله محمد رسول الله موقنا بها قلبه، نعمل فيه ايه ده يا عم الشيخ وانت قلت كافر؟ يقوم يبتدي يلاقي فيه تردد وفي تناقض، محتاج يحله مش عارف يحله، يجي الشيخ يحله له. لما يجي يقول له لا يدخل الجنه نمام، يقول له خد بالك اي مستحل النميمه، يعني يفعلها ويجعلها حلال وليست محرمه، فكأنه أحل الحرام يبقى كافر. ولكن لو فعل النميمة على مطلق المعصية دون أن يحلها ومعتقد في أنها لا إله في أنه لا إله إلا الله محمد رسول الله، يبقى مسلم عاصي فاعل كبيرة في مشيئة الله، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه. طب ما معنى لا يدخل الجنة نمام؟ أي لا يدخل الجنة إلا بمشيئة الله، فهو في المشيئة، أي لا يدخلها دخول الفائزين، ولكن قد يدخلها الدخول بعد سابقة حساب أو سابقة عذاب. يبقى مسكك الشيخ ايه، فصص لك المسألة، علمك الحكاية، تقوم تيجي تاني يوم فاهم على طول. مش ادي عيوب اللي ياخد العلم من الكتاب فقط قبل ما يروح للمشايخ، لانه هيظهر ليه مسألة وتغيب عليه مسائل فياخد حكم، ويتضح ان في احكام تانية مختلفة لوجود احاديث اخرى، لان في حاجه اسمها ناسخ ومنسوخ وغيره، في مسائل كتير. وعشان كده دي فائده الشيخ، الحضور على الشيخ. وانت لا تقبل انك انت تروح لطبيب تطبب من غير كليه الطب، يعني جاب الكتب كده بتاع كليه الطب واشتراها من المكتبه وهو يجيد الاطلاع وعنده ذكاء وحفظها، وراح فتح عياده وكتب كبير الاطباء، ترضى تروح له؟ ما عتبش القصر العيني ولا شاف الاساتذه بيكشفوا ازاي على المرضى ولا الجراحين ازاي بيعملوا العمليات في الناس، ما شافش الصنايعيه اهل الصنعه، ده راح جاب الكتب وقعد في بيته نور النور ليل نهار 5 سنين حفظها، وقال لك انا بقيت علامه الطب، وراح فاتح عمل يافطه على الباب وقال هستقبل المرضى، ترضى تروح تتعالج عنده؟ هيموت الناس. ليه هيموت الناس؟ لانه ملوش اسناد في الطب، ملوش مشايخ علموه الطب. كل مهنة ليها مشايخ، كل مهنة ليها مشايخ. واحد سباك جاب لك كتب السباكة وقعد يقرا ازاي نركب الوصلات والمواسير ونعمل وحفظ، وبعدين يقول لك انا مقاول سباكة صحي كبير، وهو لا مسك اصلا مفتاح ولا مسك بتاع ولا شاف اصلا بيبة ولا شاف اي حاجة في اي حاجة. ترضى تديله العمارة بتاعتك يعمل لك فيها الوصلات؟ هيغرقها لك. لكن لازم تسأله على سابقة الاعمال، وسابقة الاعمال تدل ان ليه اصلا اهل صنعاء اجازوه فيها. فهمت المسألة؟ هي دي معناها الاسناد. ففي كل امور علوم الدنيا الاسانيد مطلوبة، اللي بيسموها الوقت شهادة خبر، اللي يسموها الوقت تصريح من النقابة. ينفع مهندس يروح يبني عمارة وهو ما عندوش تصريح من نقابة المهندسين انه مهندس مؤهل؟ يقول لك اصل انا حافظ كل كتب الهندسة المعمارية والمدنية. نقول له تلهي، ادام ما دخلتش كلية الهندسة وما عرفش تصريح تلهي. ده زي بالظبط اللي يقعد لك يقول لك انا قريت كل الكتب وحافظ القرآن. طب مشايخك مين؟ يقول لك ما فيش، ده انا قريتهم وحفظتهم. تقول له تلهي، ما تفتيش الناس، خش الجامع ساكت تصلي وتروح، ما تقولش للناس حاجة، مالكش مشايخ. هتقول لهم ايه؟ تضلهم زي الراجل اللي حفظ كتب الطب وقال لك انا هعالج، تقول له تلهي، ما تعالجش حد، ادخل كلية الطب واقعد سنة سنة وامشي ورا الاساتذة والدكاترة الكبار وشوفهم بيعالجوا المرضى ازاي وتعلم ومر بالمراحل دي، وبعدين بعد كده تروح النقابة تاخد تصريح مزاولة مهنة، وبعدين نقول لك بعد كده افتح عيادة. ساعتها تبقى انت مريت بالمهنة. اشمعنى في امور الدنيا بتطلب الاسناد وفي امور الدين بتنكر الاسناد؟ وبتعتمد على نفسك في امور الدين ولا تعتمد على نفسك في امور الدنيا؟ بتروح لاهل الدنيا واهل الاختصاص. هل ده يرضي ربنا؟ وعشان كده نشأ جيل وشباب اتعلموا الدين من الكتب، تدينوا لان الدين فطر، وبعدين راحوا قعدوا يقروا في شوية كتب وبقوا يفتوا الناس، فخرجوا على اجماع المسلمين وطلعوا لك كل حاجة بدعة وكل حاجة ضلالة وكل الناس كفار والناس رايحين في داهية، هم بس اللي ناجيين، هم بس المسلمين، هم بس اللي عارفين سيدنا محمد. والأمة دي بقى لها 13 قرن ولا 14 قرن مش عارفة حاجة، مستنية العالم المناهيش دول اللي في آخر الزمان، هم دول بقى اللي هيجوا لك يقروا لك في كتاب فيه طبعات خطأ ومحرفة كالتوراة، وبعدين بعد كده يفهم منها بفهمه وهو ما يعرفش يعرب الفتحة. قول له بس بسم الله الرحمن الرحيم اعربها. طب قول له اعرب السلام عليكم ورحمة الله، اعربها عشان تفهم بس لغة العرب. لازم تعرف حتى اعراب، الاعراب اللي هو موقع الكلمة في الجملة، فين الفعل وفين المفعول وفين الحال وفين المفعول لأجله والمفعول المطلق، عشان افهم مراد الله. ما هو كلام الله قرآنا عربيا غير ذي عوج. هل انت بتعرف العربية عشان تروح تعتمد على نفسك في قراءة الكتب وبعد كده تجيب جلابية بيضة وتلبس طاقية وسواك يخبط في دقنك وتربي لي شعر دقنك وتعمل لي شيخ مشايخ المسلمين وتفرق بين المسلمين؟ زي بالظبط الراجل اللي قاعد يقرا كتب الطب ليل نهار وما دخلش كلية طب وفتح على ايه؟ حط يافطة على بابه كبير الاطباء، ده مصيره السجن. نقابة الاطباء تقبض عليه وترميه في السجن. يقول لك انتحل صفة طبيب. دول برضو مصيرهم السجن، لكن مش هيسجنوا في السجن بتاع الحكومة، هيسجنوا في سجن انفسهم. وتجد فعلا الناس دي مسجونة جوه نفسهم، مهما تناقشوا تلاقيه مسجون جوه فكره، مخه ده مقفول خلاص، سجن نفسه، مصيره السجن فعلا، سجن رباني كده. ليه؟ لان هو اللي ادخل نفسه في سجن نفسه وفي فهم نفسه. فاياك واحذر انك انت تاخد الدين من هؤلاء الصحفيين. وعشان كده شوف يقول لك ايه، والمتلقفون من الصحف كل صحيح وسقيم. وصدق القاضي بكر بن العلاء المالكي المشهور بابن العربي حيث قال: لقد بلي الناس ببعض اهل الاهواء والتفسير، وتعلق بذلك الملحدون مع ضعف نقالته واضطراب رواياته وانقطاع اسناده. يعني اضطراب الروايات، يعني ايه اضطراب الروايات؟ لما يقول لك المحدثين اضطراب الروايه يعني اختلاف في الفاظ الروايه تدل على انها مختلفه في الاحوال. تبقى حديثه واحده وروايه تقول لك كان بيقولها في الصلاه، وروايه ثانيه بيقول لك لا ده كان بيقراها في النادي قومه، ورواية تانية ده كان بيقولها وبعدين غلبوا النوم فقالها، ده اسمه اضطراب. هو كان بيصلي يا جماعة ولا كان نايم ولا كان قدام اهل قريش ولا كان في بيته بيتصنطوا عليه؟ روايات كثيرة مختلفة اسمها اضطراب. حادثة واحدة تتعمل في احوال كثيرة وهي حادثة واحدة يبقى اسمه اضطراب، والاضطراب يدل على الضعف، فهمت؟ وعشان كده يقول لك واضطراب رواياته. ومش كده وبس، وانقطاع اسنادي، يعني يسقط واحد او اكثر في الاسناد غير الصحابة، لان الصحابي لو سقط يسمى مرسل، وده برضو من نوع من الضعيف. يعني لو جت تابعي قال قال رسول الله، التابعي ما شافش رسول الله صلى الله عليه وسلم، ازاي قال رسول الله؟ لازم في بينه وبين رسول الله صحابي، فاذا سقط الصحابي يسموه مرسل، واخد بالك؟ وده نوع من انواع الضعيف. فالروايات اللي رويت مرسله عن سعيد بن جبير التابعي قال ان الرسول عمل كذا وكذا وكذا، طب سيدنا سعيد بن جبير شاف رسول الله؟ ولم يثبت ايضا اسناده لسعيد بن جبير اصلا، ده هم محتاج جابوا سعيد بن جبير عشان راجل مرموق من التابعين، عشان لما تيجي تسمع سعيد بن جبير قال تقول اه ده كلام وجيه، ولكن الوصول لسعيد بن جبير منقطع، يعني في ناس سقطوا في الاسناد غير الصحابي، ودي علامه من علامات الضعف، بل علامه من علامات الوضع، واخد بالك؟ كل ده موجود جوه الاسناد، فازاي بعد ده كله تروى الحديث ده؟ هو ده الكلام. وانقطاع اسناده واختلاف كلماته، فقائل يقول انه في الصلاة، واخر يقول قالها في نادي قومه حين انزلت عليه السورة، واخر يقول قالها وقد اصابته سنة يعني نوم، واخر يقول بل حدث نفسه فسهى، واخر يقول ان الشيطان قالها على لسانه يعني قلت صوته، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم عادته لما يقرأ بيقف عند رؤوس الايات ياخد نفس، فقال لك ان فترة النفس والسكتة دي الشيطان قال ايه؟ تلك هي الغرانيق العلى بصوت زي صوت النبي. بقى يقدر يعمل الحركة دي؟ يرضيك الكلام ده؟ اهو قالوا الكلام، والله الكلام ده مكتوب في الصحف، عشان تعرف ان قراءة الدين من الصحف خطر. اولى ليك لو ما فيش شيخ تقرأ عليه اقعد تعبد بقى، صلي صوم اقرأ قرآن من غير ما تقرأ تفسير، اقرأ قرآن كده بغير فهم احسن ما تقرب تفسير باطل، فهمت ازاي؟ حتى تعبد وتبقى كويس وما يعلقش في ذهنك كلام باطل خالص. انما الخطورة تقول لا انت، انا راجل في ركيكو، انا ما اقراش القرآن لما افهمه، هات التفسير، تجيب تفسير يطلع للمعتزلة يودوك في ده في الاعتقاد، تجيب تفسير تاني يطلع مش عارف لمين يوديك في ده، وهكذا. لا ما تقراش، انت خليك بقى راجل متواضع مش في ركيكو، تواضع الى الله. لو بتأثر ليك الشيخ اقعد تعبد كده بتلاوة القرآن حلو قوي، وحقق لفظه، واعرف فين الغنة وفين المد، واقرأ على الشيخ واحفظ، وصلي باللي بتحفظ بيه وتعبد، ربنا هيعصمك ويبعدك عن الخطأ والزلل، وتلتمس للمسلمين العذر وتحب المسلمين وتعتقد في نفسك النقص وفي خيرك الكمال وبتاع عشان يبقى عندك تواضع. كل الحاجات دي حاجة حلوة عند المسلمين، انما تجيب انت بقى بقيت انت العلامة وكل الناس زبالة وانت اللي فاهم وكل الناس في ضلال وانت بس اللي في صواب، هو ده الايه؟ الكبر اللي يودي في داهية، هو ده السجن اللي البني ادم بيسجن نفسه فيه. واخر يقول ان الشيطان قالها على لسانه، وان النبي صلى الله عليه وسلم لما عرضها على جبريل قال ما هكذا اقرأتك. بقى سيدنا جبريل هيقول لسيدنا محمد ايه اللي بتقوله ده؟ ما هكذا اقرأتك. سيدنا محمد زعل قوي، ده اسمه كلام، ده اسمه كلام يعني يليق بالنبي ده صلى الله عليه وسلم. واخر يقول بل اعلمهم الشيطان ان النبي صلى الله عليه وسلم قرأها. كل ده بيحاولوا يخففوا يعني وطئته. فلما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم ذلك قال والله ما هكذا انزلت او نزلت، الى غير ذلك من اختلاف الرواه. كل ده اضطراب في الروايه، شوف كل دي قصص مختلفه في حادثه واحده، كل ده اضطراب يضعفها. ومن حكيت هذه الحكاية عنه من المفسرين والتابعين لم يسندها أحد منهم، ما حدش أبدا حكى الحكاية دي وقال لك إسنادها، كأن إسنادها عورة بدريه، فهمت ازاي؟ يقول لك وقد روي كذا وقيل كذا، طب جبته منين؟ ما يقولكش الإسناد، فهمت؟ لم يسندها أحد منهم ولا رفعها إلى صاحب يعني صحابي، وأكثر الطرق عنهم فيها ضعيفة، وهي والمرفوع فيه حديث شعبة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال فيما أحسب الشك في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان بمكة وذكر القصة. قال سيدنا عبد الله بن عباس كان النبي في مكة لما نزلت سورة النجم دي. سيدنا ابن عباس اللي هم بينسبون روى الرواية دي عشان تعرف هم كدابين. كان طفل صغير عنده 3-4 سنين. يعني في القصة دي كان سيدنا ابن عباس لسه طفل صغير. هيروي ازاي بقى؟ وهو كان لسه في مكة. فهمت ازاي؟ يعني هم كدابين. قال أبو بكر البزار نسبة لبزر الكتان، البزار لأنه كان الظاهر أجداده شغالين في بزر الكتان وحاجات دي فسمي أبو بكر البزار. هذا الحديث لا نعلمه يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم بإسناد متصل يجوز ذكره إلا هذا، ولم يسنده عن شعبة إلا أمية ابن خالد، وغيره يرسله عن سعيد بن جبير. يرسله يعني إيه؟ يعني يسقط الصحابة. يرسله عن سعيد بن جبير يعني يسقط الصحابي، يبقى سعيد بن جبير عن رسول الله مباشرة، بمعنى يرسله. وإنما يعرف عن الكلبي الكذاب، الكلبي كذب على طول. أول ما تسمع الكلبي عن ابن عباس اعرف كذب عن ابن عباس. شيل الكلب يحط كذب عن ابن عباس. زي حديث الإسراء والمعراج اللي مطبوع كده عن سيدنا عبد الله بن عباس. هو ده كلبي عن ابن عباس، كذب عن ابن عباس. فهمت؟ الكلبي كان كذاب وضاع، وان كان اماما عابدا لكن كان معروف انه كذاب وضاع، كان يوضع الاحاديث ده مزاج عنده، مزاج بيوضع الاحاديث. فهمت؟ يسمع اخبار عن الاحبار، اخبار عن اليهود، اخبار عن التوراة، اخبار مش عارف ايه، يدسها ويقول لك عن عبد الله بن عباس. وخصوصا احيانا يقول لك عن ابي صالح بن كيسان عن عبد الله بن عباس، وصالح بن كيسان لم يروي عن عبد الله بن عباس اصلا، يعني يكذب كذبتين. فهمت ازاي؟ فخد بالك كل ما روي عن الكلبية عن ابن عباس هو كذب عن ابن عباس، احفظها دي. تملي اي تفسير عن ابن عباس في القرآن، في اي قرآن تجيبه يقول لك روي ذلك عن الكلبية عن ابن عباس انه قال في تفسير هذه السورة، حط تحت خط تكتب كذب عن ابن عباس على طول كده. فهمت؟ حاضر. خلاص تبقى كذب عن ابن عباس. وانما يعرف عن الكلبي ابن عن ابي صالح اللي هو ابن كيسان عن ابن عباس. فقد بين لك ابو بكر رحمه الله انه لا يعرف من طريق يجوز ذكره سوى هذا، وفيه من الضعف ما نبه عليه مع وقوع الشك فيه كما ذكرناه الذي لا يوثق به ولا حقيقة معه. وأما حديث الكلبي فمما لا تجوز الرواية عنه، الكلب نفسه لا تجوز الرواية عنه ولا ذكره لقوة ضعفه وكذبه كما أشار إليه البزار رحمه الله. والذي منه في الصحيح حديث سورة النجم بقى اللي ورد في صحيح البخاري فعلا، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما نزلت هذه السورة عليه قرأها وسجد معه المسلمون والمشركون، بس مفيش بقى حياة الغرانيق العلا وانتهينا. ده الحديث اللي رواه الامام البخاري في الصحيح، قرأ والنجم وهو بمكة فسجد معه المسلمون والمشركون والجن والانس. هذا توهينه من طريق النقل، كل اللي فات ده توهين الحديث من طريق النقل. كويس؟ فاما من جهة المعنى فقد قامت الحجة وأجمعت الأمة على عصمته صلى الله عليه وسلم ونزاهته عن مثل هذه الرذيلة. أما من تمنيه أن ينزل عليه، إما من تمني أن ينزل عليه مثل هذا من مدح آلهة غير الله وهو كفر. إزاي النبي يتمنى أن ينزل عليه حاجة تخفف الشقة بينه وبين المشركين فيمدح آلهتهم؟ إزاي يتمنى ده كفر؟ إزاي يتمنى كفر؟ مستحيل. أو أن يتصور عليه الشيطان ويشبع عليه القرآن، أو أن الشيطان يدخل قلبه ويقوم يشبع عليه القرآن، يقول كلام على لسانه غير اللي هو القرآن، برضه ده محال. حتى يجعل فيه ما ليس منه، ويعتقد النبي صلى الله عليه وسلم أن من القرآن ما ليس منه حتى ينبهه جبريل عليه السلام، وذلك كله ممتنع في حقه صلى الله عليه وسلم. أو يقول ذلك النبي صلى الله عليه وسلم من قبل نفسه عمدا يتعمد الكفر، مستحيل برضه. واخد بالك؟ وذلك كفر. أو سهوا وهو معصوم أن يسهو بما يؤدي إلى نقيض شريعته، إنما يسهو مع مطابقة شريعته كما يسهو في الصلاة فيصلي 4 ركعات ركعتين فيسن سجود السهو، ده ما يضرش لأنه ده يؤيد الشريعة وبيبين حكم جديد. إنما يسهو سهو يكر على الشريعة ببطلان ده محال، يعني محال أن يسهو سهوا يكر على الشريعة بالبطلان. خدت بالك؟ نعم. وقد قررنا بالبراهين والإجماع عصمته صلى الله عليه وسلم من جريان الكفر على قلبه أو لسانه لا عمدا ولا سهوا، أو أن يتشبه عليه ما يلقيه الملك مما يلقي الشيطان، أو يكون للشيطان عليه سبيل، أو أن يتقول على الله لا عمدا ولا سهوا ما لم ينزل عليه. وقد قال الله تعالى: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه اليمين الآية. وقال تعالى: إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. ووجه ثان وهو استحالة هذه القصة، يعني أنها لا تستقيم لغة، هنا مش استحالة عقلية، استحالة لغوية، يعني لا تستقيم لغة نظرا وعرفا، يعني لا تستقيم من حيث النظر من حيث الفكر ولا العرف، ولا هو ما هو معروف عن الأنبياء من العصمة. وذلك أن هذا الكلام لو كان كما روي لكان بعيد الالتئام، متناقض الأقسام يعني النظم، ممتزج المدح بالذم، متخاذل التأليف والنظم. ولما كان النبي صلى الله عليه وسلم ولا من بحضرته من المسلمين وصناديد المشركين ممن يخفى عليه ذلك لكونهم من ايه، من بلغاء اللغة، وكان يفهموا اللغة حتى المشركين، فازاي يختلط ذم ومدح في آن واحد في سياق واحد؟ وهذا لا يخفى على أدنى متأمل، فكيف بمن رجح حلمه سيدنا محمد واتسع في باب البيان ومعرفة فصيح الكلام علمه، وهو صلى الله عليه وسلم أفصح الخلق. ووجه ثالث أنه قد علم من عادة المنافقين ومعاندي المشركين وضعفة القلوب والجهلة من المسلمين نفورهم لأول وهلة، وتخليط العدو على النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأقل فتنة، وتعييرهم المسلمين والشماتة، يعني وهي الفرح ببلية العدو، الشماتة انك تفرح لما عدوك يبتل، زي ما ربنا ايه يشمتنا في اليهود كده، والشماتة بهم الفينة بعد الفينة، يعني الحين بعد الحين، وارتداد من في قلبه مرض ممن اظهر الاسلام لادنى شبهة. ولم يحكي احد في هذه القصة شيئا سوى هذه الرواية الضعيفة الاصل، ولو كان ذلك لوجدت قريش بها على المسلمين الصولة، ولا أقامت بها اليهود عليهم الحجة كما فعلوا مكابرة في قصة الإسراء، حتى كانت في ذلك لبعض الضعفاء ردة. يعني بيقول لك لو كان ده وقع فعلا لكان المشركين عملوها قصة وهليلة وقعدوا يحكوها للنهار، ده ما اتحكتش خالص إلا من روايات ضعيفة من طرق ضعيفة وخلاص. ده لو كانت حصلت ده كانوا عملوا فيها وقعدوا يغنوا بيها للنهار عشان ايه، يشوهوا سمعة المسلمين وسمعة رسول الله صلى الله عليه وسلم المعصوم، كما حدث في الإسراء وحاولوا يعملوا وارتد بعض ضعفاء المسلمين. وكذلك ما روي في قصة القضية اللي هي صلح القضية، لما رأى الرسول صلى الله عليه وسلم في الرؤيا انه يدخل الايه المسجد الحرام، فأمر الصحابة وراحوا علشان يعملوا عمرة فمنعوا من الدخول، فاصطلح في صلح الحديبية ثم عاد. فلما عاد قالوا ايه، قالوا طب امال فين الرؤية اللي انت قلت لنا ان انت رأيت انك ان احنا هندخل المسجد الحرام محلقين رؤوسنا ومقصرين؟ فافتتنوا، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم ايه، او قلت لكم انكم تدخلون هذا العام؟ فدخلوا العام اللي بعد، وعشان كده ربنا قال لهم ايه، وما جعلنا الرؤية التي اريناك الا فتنة للذين كفر، الا وما جعلنا الرؤيا التي اريناك الا فتنه، اللي هي رؤيه ايه، لا تدخلن المسجد الحرام ان شاء الله امنين محلقين رؤوسكم ومقصرين، اللي هي ايه في قصه القضيه اللي هي قضيه صلح الحديبيه. ولا فتنه اعظم من هذه البليه لو وجدت، ولا تشغيب للمعادي حينئذ اشد من هذه الحادثه لو امكنت، فما روي عن معادل فيها كلمه ولا عن مسلم بسببها بنت شفا، يعني ولا حتى همسه سموا الكلمة بنت شفا عشان بتتولد من الشفة زي ما الجنين بيتولد من الايه، من الام، فسموها بنت شفا الكلمة. فدل على بطلها واجتثاث اصلها، ولا شك في ادخال بعض شياطين الانس او الجن هذا الحديث اللي هو حديث الغرانيق على بعض مغفلي المحدثين، يعني الغافلين عن الدراية والرواية، ليلبس به على ضعفاء المسلمين. ووجه رابع ذكر الرواة لهذه القضية ان فيها نزلت وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا، ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. الآيتين، وهاتان الآيتان تردان الخبر الذي رووه، لأن الله تعالى ذكر أنهم كادوا يفتنونه حتى يفتري، وأنه لولا أن ثبته لكاد يركن إليهم. فمضمون هذا ومفهومه أن الله تعالى عصمه من أن يفتري أولا، وأنه هو يكاد يقترب من أن يفتري أصلا. ثبته حتى لم يركن إليهم قليلا فكيف كثيرا، وهم يروون في أخبارهم الواهية أنه زاد على الركون والافتراء بمدح آلهتهم، وأنه قال صلى الله عليه وسلم: افتريت على الله وقلت ما لم يقل. لما سيدنا جبريل قال له: أنت قلت كده؟ فسيدنا محمد قال: افتريت على الله وقلت ما لم يقل. بقى الكلام ده يليق، قالوها في الرواية بعض الروايات. وهذا ضد مفهوم الآية وهي تضاعف الحديث لو صح فكيف ولا صحة له. وهذا مثل قوله تعالى في الآية الأخرى: ولولا فضل الله عليك ورحمته لهم الطائفة منهم أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء. لهم الطائفة منهم أن يضلوك، هل ضلوا؟ يبقى ما ضلوش، فدي من باب دي. وإن كادوا ليفتنونك، دي من باب دي. وقد روي عن ابن عباس رواه عنه ابن أبي حاتم: كل ما في القرآن كاد فهو ما لا يكون، أي قارب الوقوع ولم يحدث. كل ما كلمة كاد في القرآن معنى قارب الوقوع ولم يحدث، واضح؟ قال الله تعالى: يكاد سنى برقه يذهب بالأبصار، يعني الضوء، سنى ضوئه، السنى اللي هو الضوء، برقه يذهب بالأبصار ولم يذهب. واخد بالك؟ يعني يكاد يذهب بالأبصار ولم يذهب بالأبصار، وأكاد تدل على قرب الوقوع ولم يقع. وأكاد أخفيها، وأن الساعة آتية أكاد أخفيها، ولم يفعل، لم يخفيها الله، بل بيّن علاماتها وأماراتها وحذرنا منها وبيّن أن القيامة واقعة وسماها بأسمائها وعدد أسماءها. فربنا بيقول أكاد أخفيها ولم يفعل، بل أخبرها وأعلمها، ولكن أخفى موعدها فقط، ولكن بيّن علاماتها. واضح؟ قال القشيري القاضي: ولقد طالبه قريش وثقيف إذ مر بآلهتهم أن يقبل بوجهه إليها، ووعدوه الإيمان به إن فعل، فما فعل ولا كان ليفعل. وقالوا أن الآية دي: وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا. ولولا أن ثبتناك، أن دي ما نزلتش في سورة النجم، دي نزلت في سبب تاني، أن ثقيف قالت لرسول الله: احنا مش عايزين منك حاجة الا انك انت بس، وانت جاي ناحية الهتنا تبقى تبص لها بس بعينك كده، بس مجرد بصة كده تواجهها بس، واحنا لو عملت كده هنؤمن بيك. واخد بالك؟ فالرسول ما عملش كده بقى، حتى انه يروح يبص بس كده. واخد بالك؟ فنزلت الاية: وان كادوا ليفتنونك عن الذي اوحينا اليك لتفتري علينا غيره. فسبب نزول الاية غير ايه؟ غير سبب نزول موضوع النجم، فما تحطش دي تاني. ده معنى كلام الشيخ. قال ابن الإنباري، ده اتولد سنة 271 هجرية ومات في بغداد 328، وكان عالم من علماء اللغة. كانوا بيقول لك عالم عجيب لدرجة كان يملي مصنفاته، وأملى حوالي 40 مجلد من ذاكرته، مجلدات، يقعد كده ما يصنف في المجالس بتاعته يملي. وكان ايه يعني حافظ حفظ شديد، لدرجة كان يقول: احفظ اكثر من 100 تفسير باسانيدها. شوف قد ايه ده الامباري، كان يعني يخوف من شدة علمه، كان يخوف الناس. وكان يحفظ شواهد شعرية للقرآن حوالي 70,000 بيت شواهد شعرية بس في القرآن، في اعراب القرآن. يعني كان حاجة ترعب للامباري ده، رضي الله عنه ابن الامباري. قال: ما قارب الرسول ولا ركن. وقد ذكرت في معنى هذه الآية تفسير أخر، وقد ذكرت في معنى هذه الآية تفسير أخر ما ذكرناه من نص الله على عصمة رسوله ترد سفسافها، فلم يبق في الآية إلا أن الله تعالى امتن على رسوله بعصمته وتثبيته بما كاده به الكفار وراموه من فتنته. ومرادنا من ذلك تنزيهه وعصمته صلى الله عليه وآله وسلم، وهو مفهوم الآية. وأما المأخذ الثاني فهو مبني على تسليم الحديث على صحته. افرض لو الحديث صحيح، طب نأوله ازاي؟ ادي المعنى الثاني بقى. لو صح وقد أعاذنا الله من صحته، ولكن على كل حال فقد أجاب عن ذلك أئمة المسلمين بأجوبة منها الغث والسمين، يعني منها الضعيف والقوي. فمنها ما روى قتادة ومقاتل أن النبي صلى الله عليه وسلم أصابته سنة عند قراءة هذه السورة، فجرى هذا الكلام على لساني بحكم النوم، وهذا لا يصح، إذ لا يجوز على النبي مثله في حالة من أحواله، ولا يخلقه الله على لسانه، ولا يستولي الشيطان عليه في نوم ولا يقظة. الرسول صلى الله عليه وسلم قال تنام عيني ولا ينام إيه قلبي صلى الله عليه وسلم، لعصمته في هذا الباب من جميع العمد والسهو. وفي قول الكلبي كذاب عن ابن عباس، احفظ الكلبي عن ابن عباس كذاب عن ابن عباس على طول، في أي تفسير تقرأ تعرف كده. وفي قول الكلبي أن النبي صلى الله عليه وسلم حدث نفسه فقال ذلك الشيطان على لسانه، قال النبي مرت عليه في خاطره فالشيطان ترجمها على لسان النبي. يرضي الكلام ده ربنا؟ حاجة عجيبة. وفي رواية ابن شهاب الزهري عن أبي بكر بن عبد الرحمن قال وسهى، فلما أخبر بذلك قال إنما ذلك من الشيطان. وكل هذا لا يصح أن يقوله النبي صلى الله عليه وسلم لا سهوا ولا قصدا، ولا يتقوله الشيطان على لسانه. وقيل لعل النبي صلى الله عليه وسلم قاله أثناء تلاوتي على تقدير التقرير والتوبيخ للكفار، كقول إبراهيم عليه السلام هذا ربي لما نظر للكوكب ولما نظر للقمر على أحد التأويلات، وكقوله بل فعله كبيرهم هذا بعد السكت وبيان الفصل بين الكلمين ثم رجع إلى تلاوتي، وهذا ممكن مع بيان الفصل وقرينة تدل على المراد وأنه ليس من المتلو، هو أحد ما ذكره القاضي أبو بكر. ولا يعترض على هذا بما روي أنه كان في الصلاة، فقد كان الكلام قبل فيها غير ممنوع. يعني هو بيقول لك ما يمكن الرسول صلى الله عليه وسلم قالها تريقة بين الآيتين، يعني لما قال أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، قال هي دي بقى يعني اللي انتوا واخدين فيها مقلب كبير، هم دول بقى الغرانيق العلا بيتريق يعني، واخد بالك ازاي؟ وبعدين كمل التلاوه. هي دي عاده النبي، بيفترضوا يعني ان النبي قالها من باب هذا ربي على سبيل المجاراه. يرضيك الكلام ده؟ طبعا ترد على 100 حاجه، هو يترد عليها من كل الجهات. احنا بنقول كده ليه وتعبين نفسنا؟ علشان بس الناس اللي بتحب تقرا في التفاسير لوحدها ما يقعش في ذهنها مثل هذا. والذي يظهر ويترجح في تأويله عنده وعند غيره من المحققين على تسليمه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان كما أمره ربه يرتل القرآن ترتيلا ويفصل الآية تفصيلا في قراءته كما رواه الثقات عنه، فيمكن ترصد الشيطان لتلك السكتات ودسه فيها ما اختلقه من تلك الكلمات محاكيا نغمة النبي صلى الله عليه وسلم، بحيث يسمعه من دنا إليه من الكفار فظنوها من قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأشعوها، ولم يقدح ذلك عند المسلمين بحفظ الصورة قبل ذلك على ما أنزلها الله وتحققهم من حال النبي صلى الله عليه وسلم في ذم الأوثان وعيبها ما عرف منه. وقد يعني بيقول لك ان ممكن يكون في السكتة الشيطان قالها بصوت يشبه صوت النبي، ما يلقش برضو الكلام. وقد حكى موسى بن عقبة في مغازيه نحو هذا، سيدنا موسى بن عقبة في مغازيه حاول يأولها بالطريقة دي، ان الشيطان هو اللي قالها بصوته في سكتة النبي بين الآيتين، فسمعها المشركون والمسلمون ما كبرش في ذهنهم لان هم حافظين الصورة من الاصل قبل كده سامعينها وعارفينها. وقال ان المسلمين لم يسمعوها وانما القى الشيطان ذلك في اسماع المشركين وقلوبهم، ويكون ما روي من حزن النبي صلى الله عليه وسلم بسبب هذه الإشاعة والشبهة وسبب هذه الفتنة. وقد قال الله تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي الآية، فمعنى تمنى أي تلا من نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته، أي إذا تلا القرآن ألقى الشيطان في تلاوته أي الشبه فيما في أذهان الكفار فيما يتلوه. دي المعنى المضبوط، مش الشبه يلقيها على لسان النبي، لا ده يلقيها في أذهان الكفار في فهم ما يتلوه النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى لا يعلمون الكتاب إلا أمانية أي تلاوة، وقول فينسخ الله ما يلقي الشيطان أي يذهبه ويزيل اللبس به ويحكم آياته. وقيل معنى الآية هو ما يقع للنبي صلى الله عليه وآله وسلم من السهو إذا قرأ فينتبه لذلك ويرجع عنه. وهذا نحو قول الكلبي في الآية أنه حدث نفسه وقال إذا تمنى أي حدث نفسه. وفي رواية أبي بكر بن عبد الرحمن نحو. وهذا السهو في القراءة إنما يصح فيما ليس طريقه تغيير المعاني. ممكن يسهو يسقط آية مثلا، أو يجيب صورة مكان صورة مثلا، لكن يغير المعنى لا، دي ممتنعة في حق النبي. أما وإنما يصح فيما ليس طريقه تغيير المعاني وتبديل الألفاظ وزيادة ما ليس من القرآن، بل السهو عن إسقاط آية منه أو كلمة، ولكنه لا يقر على هذا السهو، بل ينبه عليه ويذكر به للحين على ما سنذكره في حكم ما يجوز عليه من السهو في فصل مخصوص فيما يجوز على النبي من السهو وما لا يجوز. ومما يظهر في تأويله أيضا أن مجاهدا روى، فاضل لنا حاجة بسيطة هنخلص بس المسألة دي ونقف عليها عشان نخش في موضوع جديد، خمس دقائق إن شاء الله. ومما لا يجوز ومما يظهر في تأويله أيضا أن مجاهدا روى هذه القصة والغرانقة العلا، فإن سلمنا يعني على سبيل إيه؟ على سبيل العطف، مش قال تلك الغرانيق العلا، رواها إيه مجاهد، قال والغرانقة العلا، وقصد بالغرانقة هنا الملائكة اللي هي شفاعتها ترتجى عند الله، لأن الملائكة شفاعتها بترتجى، فجابها على سبيل العطف. فهمت إزاي؟ ده مجاهد أولها بالطريقة دي. روى هذه القصة والغرانقة العلا، فإن سلمنا القصة قلنا لا يبعد أن هذا كان قرآنا، والمراد بالغرانقة العلا وأن شفاعتهن لترتجى الملائكة على هذه الرواية. وبهذا فسر الكلبي الغرانقة أنها الملائكة، وذلك أن الكفار كانوا يعتقدون الأوثان والملائكة بنات الله كما حكى الله عنهم، ورد عليهم في هذه السورة بقوله ألكم الذكر وله الأنثى، فأنكر الله كل هذا من قولهم. ورجاء الشفاعة من الملائكة صحيح، فلما تأوله المشركون على أن المراد بهذا الذكر آلهتهم ولبس عليهم الشيطان ذلك وزينه في قلوبهم وألقاه إليهم، نسخ الله ما ألقى الشيطان وأحكم آياته ورفع تلاوة تلك اللفظتين اللتين وجد الشيطان بهما سبيلا للإلباس، كما نسخ كثير من القرآن ورفعت تلاوته. وكان في إنزال الله تعالى لذلك حكمة، وفي نسخه حكمة، ليضل به من يشاء ويهدي من يشاء، وما يضل به إلا الفاسقين، وليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم، وإن الظالمين لفي شقاق بعيد، وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم. الآية. وقيل إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما قرأ هذه السورة وبلغ ذكر اللات والعزى ومنات الثالثة الأخرى خاف الكفار أن يأتي بشيء من ذمها، فسبقوا إلى مدحها بتلك الكلمتين ليخلطوا في تلاوة النبي صلى الله عليه وسلم ويشنعوا عليه على عادتهم وقولهم لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. ونسب هذا الفعل إلى الشيطان لحمله لهم عليه وأشاعوا ذلك وأذاعوه، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قاله فحزن لذلك. يعني بيقول لك إن في التأويل الأخير إن المشركين هم أول من الرسول صلى الله عليه وسلم قال إيه أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، قالوا تلك هي الغرانيق العلا، عملوا كده صوت عالي، وبعدين أشاعوا بين الناس إن الرسول هو اللي قال، فلما وصلت الإشاعة دي للنبي حزن فنزلت الآية. ده تأويل تاني، فهمت إزاي؟ على أساس إن إيه؟ إن المشركين قالوا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون، وأن النبي صلى وأشاعوا أن النبي قاله فحزن لذلك من كذبهم وافترائهم عليه، فسله الله تعالى بقوله وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته، وبين للناس الحق من ذلك من الباطل، وحفظ القرآن وأحكم آياته ودفع ما لبس به العدو، كما ضمنه تعالى من قوله إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. والله أعلم. نقف على هذا ونقول بقى تأويل سيدنا الشيخ عبد الله الصديق الغماري شيخنا في هذه الآية، وهذا التأويل أورده في كتاب خواطر دينية أحد مصنفاته في تأويل هذه الآية وإنكاره لحديث الغرانيق العلى، وقال أن هذا التأويل يوافق ما نقله أيضا الحافظ أحمد اللمطي تلميذ الشيخ عبد العزيز الدباغ في كتابه الإبريز نقلا عن شيخه الولي الكبير القطب الكبير عبد العزيز الدباغ في تفسير هذه الآية، قال: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى على حقيقة الأمنية، أي أراد أن يؤمن الناس جميعا، ولا تمنى بمعنى المجازي وهو القراء، يبقى تمنى أي تمنى أن يؤمن الناس جميعا، إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته، أي جاء الشيطان فأخذ من الناس ومن أصناف الناس أولياءه الذين يتبعونه، واخد بالك ازاي، فيحق قول الله لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين، فهمت ازاي، فيجي الشيطان ياخد نصيبه من الناس فيدخل في أمنية النبي، النبي جاي عايز كل الناس تؤمن، يقوم الشيطان يجي يروح داخل في أمنية النبي ياخد شوية نصيب. إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيتي، أي بإلقاء الشبه في قلوب أهل الزيغ والضلال حتى يكفروا، ألقى الشيطان في أمنيتي، فينسخ الله ما يلقي الشيطان، يعني الله سبحانه وتعالى يثبت أهل الإيمان بما ألقاه الشيطان من شبه على ما تمناه النبي صلى الله عليه وسلم فيثبتوا على الله، فينسخ الله ما يلقي الشيطان أي من شبه في قلوب أو أعداء أوليائه، فيثبت ذلك في قلوب أولياء الله سبحانه وتعالى بنسخ هذه الشبه، فينسخ الله ما يلقي الشيطان، ثم يحكم الله آياته في قلوب السامعين حفظا وتلاوة وفهما وذبا عنها ودفاعا عنها وعملا بها، ويثبت الله فينسخ الله ما يلقي الشيطان، ثم يحكم الله آياته، والله عليم بما يلقيه الشيطان، حكيم بما يثبته في قلوب أوليائه، فهمت ازاي؟ يبقى دي معنى الآية على تفسير صحيح واضح، وتبر عن ايه، عن الأقوال الباطلة في هذه الآية، والله أعلم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. عدد خلقك ورضاء نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك وكما تحب وترضى. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، إن الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.